في أحد المستشفيات كان هناك مريضان في غرفة واحدة، كلاهما يشكو من مرض عضال، وكان أحدهما مسموحاً له بالجلوس في سريره بجانب النافذة الوحيدة في الغرفة، أما الآخر فكان عليه أن يبقى مستلقياً على ظهره طوال الوقت. وفي صباح كل يوم كان الأول يجلس في سريره حسب أوامر الطبيب وينظر من النافذة ويصف لصاحبه العالم الخارجي، وكان الآخر ينتظر هذه الساعة كما ينتظرها الأول فيصفها وهو مبتسم. في الحديقة بحيرة جميلة، والأولاد قد صنعوا زوارق مختلفة وأخذوا يلعبون فيها داخل الماء، والعشاق يتهامسون حول البحيرة، ومنظر السماء البديع يسر الناظرين. وكان الآخر يغمض عينيه متصوراً تلك المشاهد وهو فرح مسرور. ومرت الأيام وكل منهما سعيد بصاحبه، وفي أحد الأيام وجدت الممرضة المريض الذي بجانب النافذة قد فارق الحياة، ولم يعلم الآخر بوفاته إلا عندما سمع الممرضة تطلب المساعدة. حزن على صاحبه أشد الحزن، ثم طلب من الممرضة أن تنقل سريره إلى مكان صاحبه، فنفذت طلبه، وحينما تحمل على نفسه بصعوبة ليرى ما وراء النافذة كانت المفاجأة، حيث لم يرى أمامه إلا جداراً أصم من جدران المستشفى. نادى الممرضة وحكى لها ما كان من أمر ذلك الرجل، فازداد تعجبها وهي تقول: لقد كان المريض أعمى، فقد كان يصف العالم الخارجي من مخيلته فقط ليسعد صاحبه. العبرة: مهما كنت حزيناً أو مهموماً فلا تبخل بابتسامتك لتسعد أحد ولتفرج هموم غيرك، فإن الكلمة الطيبة صدقة. تذكر أن الناس في الغالب قد ينسون ما تقول وما تفعل، ولكنهم لا ينسون أبداً الشعور الطيب الذي تركته فيهم. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها، ارقصوا غنوا وانسوا همومها، دي الحياة حلوة، دي الحياة حلوة. مستمعينا، من جديد الترحيب فيكم ببرنامج مفاتيح السعادة، وسؤالنا كان له الأسبوع: باعتبار واقع الإنسان نتاج برمجة سابقة من أهل ومحيط وغيرهم، وباعتبار حياته مجموعة من الإرساءات إيجابية وسلبية، والكلمات عبارة عن مجموعة من الإرساءات، هل بحياتك الشخصية كلمات كان لها أثر إيجابي أو سلبي عليك؟ ومثل العادة تعددت الآراء واختلفت، وكلها كانت حلوة. والبداية مع رشا سليمان اللي قالت: ومع نطرتنا لكم من أسبوع لأسبوع الشوق بيتملكنا، بارككم الله بكل خير. الكلمات كان لها دور كبير بحياتي، تنوعت وتعددت سواء بمجالة أو بشدة تأثيرها، ومن أهمها ذكية، مبدعة، تحفظي بسرعة، حلوة، وكتير كتير غيرها حفزوني لأستمر وكون أقوى. وعلي جابر بيقول: كلمة بحبك كان لها وقع إيجابي كبير، لدرجة أنه غيرت شغلات كتير، صرت بعرف شو بدي وأنا لازم كون مع مين. بحبك بحبك ولك مش مستحي، مش عايب على الرجال أنه يقول، هموم الدنيا كلها بلحظة بتنمحي، وتأكدي أني إلك على طول. وسامر سلمان بيقول: شكرا كتير لبرنامجكم وضيفكم المتألق. طبعا للكلمات دور مهم بحياتنا، عمري ما بنسى لما جبت 9.5 برياضيات، وكلمة المرحوم أبي إلي لما قال لي: معقول برياضيات تجيب هيك؟ ومن وقتها صارت الرياضيات أسهل مادة عندي. معقول صوتك شو حلو، معقول قلبك شو حلو، معقول أحمد بتقول أكيد الكلمات لها أثر كبير بتغيير الإنسان بغض النظر للأفضل أو الأسوأ. ممكن كلمة صغيرة من أستاذ أو دكتور أو أب أو أم أو أي إنسان تأثر فيه بشكل مؤقت ينساه بعدين أو يتعلم منها الأثر ويشتغل عليه. في كتير تفاصيل بالحياة بتترك أثر كبير بحياتنا، وبالنسبة إلي ما بنسى ستي وجدي يلي تركوا فيني أثر كبير كتير بكلمات بتخليني أتمسك فيها وأفهمها مع الوقت، وأكيد الأهل إلهم واقع كبير. ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي، علي صوتك صوتك بعيد جاي من الكرم جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. وريحة الطيور وشروق ملحم بتقول يسعد أوقاتكم أحلى دكتور وأحلى كادر عمل. أكيد الكلمة لها طاقة جبارة من خلالها تتكون شخصيتنا. إحدى أهم الكلمات يلي كانت مؤثرة جدا بحياتي من طفولتي المبكرة وحتى الآن هي كلمة والدي لما كنت فضولية كتير وأسأل عن كل شيء وأمي تتأفف مني، فوالدي قال يوما تركية تسأل، هذا دليل على الذكاء العالي. وطوال فترة حياتنا الكلمات هي القاعدة يلي نبني عليها إما النجاح أو الفشل. يعني الكلمة بناءة بكل الطرق، ولكن مرة تكون باتجاه سلبي ومرة إيجابي، وإلا ما كان الاستغفار وأسماء الله تعالى الحسنى والكتب السماوية وأشكال وأنغام الحروف والأعداد إلى دور كبير بتحويل الطاقة وتحويل الكارما السوداء لبيضة، والكلمة السلبية يلي أثرت علي لما ينوصف هدوئي بالبرود أو عدم المبالاة وصمتي الناتج عن حكمة يعتبر ضعف أو غياب للتفاعل والتعامل الاجتماعي. وعندي طلب من الدكتور عيسى ياريت يخصص لنا حلقة عن توأم الروح أو كيفية اكتشاف الذات. وشكرا كثير. ليش عم بسأل كل ما التقينا شوف هالدنيا صغيرة علينا، قلبي بحسه بساع المدى وبيصير الكون اللعب بإيدينا. ليش عم بسأل كل ما التقينا، ليش عم بسأل كل ما التقينا شوف علينا، قلبي بحسه بساع المدى وبصير الكون لعب بإيدينا. أمل دياب يسعد أوقاتكم بالفرح وأوقاتك يا أمل، فعطروا حضوركم عبق بطيب الغار منذ الصغر، وكلمتين مميزة ومتميزة مرافقتان لحضور طفولتي، وهذا ما كان يتردد على مسمعي. أكانت الكلمة منطوقة من الآخر أم مدركة عبر الإحساس أو النظرة؟ وهذا ما تبلور في ذاتي بكل محبة، إني ألقى في أمل كل التميز والاختلاف الجميل الذي تنفرد فيه، وهذا ما يميز حضور كل منا عن الآخر، فلكل عبق ولكل حضوره. دمتم بألق دائم. لكن انت يا عمري غير طبعا يا حبيبي غير احساسك، خلى الدنيا وشكل الدنيا بعيني غير يا عمري غير طبعا يا حياتي غير احساسك، خلى الدنيا وشكل الدنيا بعيني. دكتورة أمية وسوف بتقول يقولون لا تعتقد أن حديثك الداخلي لا يسمعه أحد سواك، فالكون يسمعه معك. لطالما قلت لنفسي وآمنت بكلمات كثيرة رسمت خطوط مهمة بحياتي، كلمات شكر يقين بوفرة الحب والصحة والمال والنجاح والتوازن الروحي والتصرف السليم، فكانت واقع حي. ممتنة لحضورك المميز عيسى المعلم، ممتنة لدفء كلماتك أنسي رابعة. شكرا يا دكتورة أمية. وياسمين زهرة بتقول كلمة أو لقب صغيرة البيت إلى أثر إيجابي إنه بتحسسني بالطفلة يلي جواتي قد ما كبرت بالعمر. كلمة سلبية يلي دائما بسمعها أني مترددة، صرت حط سبب أي شيء عأني أنا هيك مترددة إنه أوكن طبعت هالصفة علي. شكرا لهالبرنامج الراقي. يا حبيبي لا تحتار، لا تحير دنيا الأفكار، يا حبيبي لا تحتار، لا تحير دنيا الأفكار، يا ما كنت أنا دليلك، آه شمعة تنور ديبك، يا ما يا ما كنت أنا دليلك، آه شمعة تنور ديبك، يا حبيبي لا تحتار. وآخر الآراء اللي اخترناها لليوم مع الدكتورة ريم شحادي اللي قالت يسعد أوقاتك المباركة أستاذ عيسى، يسعد أوقاتك رابعة. لما كان ابني بعمر 5 سنين كانت معلمته بالروضة تلقبه مستر بطيء، لم يكن يكتب بسرعة. ما باليت بالقصة أبدا بالبداية لأني على ثقة بإمكانيات ولدي المتميز وانشغلت بأعمالي، وما مضى أيام حتى شفت ابني صار بطيء فعلا مو بس بالكتابة. بدأت بالعمل الجاد وقتها واتصلت بالمعلمة حتى تناديه بلقب أكثر إيجابية لإعادة التوازن لهالطفل المتميز، فعاد لابني نشاطه الطبيعي المتوازن بعد أيام والحمد لله. وبعد ما سمعنا الآراء الحلوة والرائعة والإيجابية من أصدقائنا على صفحتنا، صار وقت نسمع رأي المعلم الرائع أستاذنا الأستاذ عيسى المحمد. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك رابعة. بيتجدد اللقاء معك ومنكم مليانين طاقة، يعني شو القصة؟ لابد من هذا التفاؤل الإيجابي أن ينعكس على كلماتك وحضورك وعلى هذه القصة الرائعة التي ملأت القلب فرحاً بدل أن يمتلئ حزناً، لأن العالم هو عالم يتفتح فيه العينين، تتفتح فيه العينين وليس بعالم أعمى. جميعنا نملك قلوباً إن لم نملك عينين، فلنحب من خلال قلوبنا لا من خلال عيوننا. أكيد وقتها رح نعرف المحبة والحب الحقيقي. أستاذ عيسى، لابد من تتم ما بدأناه بالحلقات السابقة، وحكينا عن قوة الكلمة وطاقة الكلمة وتأثيرها الإيجابي والسلبي حسب الكلمة وشعورنا فيها. يعني شو دور اللغة وبالتالي الكلمات ببناء شخصية سوية، وشو دور الحصيلة اللغوية بتطوير الشخصية وقدرتها على التواصل والاتصال؟ تماما. عندما قالوا أن اللغة وعاء الأمة، اللغة وعاء الأمة، أي في هذا الوعاء تنصهر الثقافة والفكر والدين وطريقة الحياة. لذلك ممكن أن نتعرف على بيئة معينة من خلال المفردات. فالمجتمع الراقي لا يمكن أن يتميز برقيه إن لم تكن هناك كلمات تنعكس بصورة راقية عن تلك الأفعال التي يمارسها أفراد هذا المجتمع. لذلك اللغة التي تمثل جزءاً أساسياً من بنية أي شخصية سوية، لأن الحصيلة اللغوية الغنية تعد وسيلة مهمة جداً في تطوير الشخصية، وأيضاً تطوير قدرات التواصل والاتصال مع الآخرين. وقد كانت اللغة هي أحد الأدوات التي طرحها أنتوني روبنز في كتابه خطوات عظيمة، وأعتقد أنه معظم الأخوة المستمعين قد اطلعوا على هذا الكتاب. لذلك هذا الكتاب حدد الكثير من المفاهيم التي طرحها أنتوني روبنز في كتابه، الكتاب المعنون لتحقيق الكثير من الفارق، يعني هو ركز على هذا الموضوع بالضبط، لتحقيق الكثير من الفارق لابد أن تعتمد على تغيير بنى كلماتك حتى لا تكون ذات نسق واحد. ففي سياق حديثه عن أثر الكلمة على مستوى التواصل مع الآخرين عاطفيا، إن يقول إن من لا يتمتعون بحصيلة كبيرة من المفردات يعيشون حياة فقيرة عاطفيا، أما من لديهم حصيلة مفردات غنية فكأن لديهم وعاء زاخر بألوان متعددة يلونون بها تجربتهم في الحياة، ليس فقط للآخرين ولكن لأنفسهم كذلك. لذلك يمكن نقول أن الحصيلة اللغوية الغنية تساعد في تجديد النفسيات عن طريق تجديد اللغة، كما أنها تساعد في إعادة رسم العلاقات الاجتماعية بين الناس، بحيث يمكن للشخص تجديد لغته بصورة مستمرة واستبدال ألفاظ جديدة أكثر مناسبة وتعبيرا عنها بألفاظه القديمة التي اعتاد على استخدامها، أو شعر بعد استخدامه لها بفترة من الزمن إنها تطبع شخصيته بطابع معين يهمه أن يغيره، ويمكنه فعل ذلك من خلال تغيير مفرداته. ممكن القول إن الكلمات أدوات مؤثرة ومحركة، وأن اللغة شيء أساسي للغاية، فالكلمات التي نصف بها تجربتنا تصبح هي نفسها تجربتنا بكل بساطة. يعني إمكانية تبديل الكلمات، كما أن شخص لا يرتدي إلا ثوبا واحدا فيترك فينا هذا الانطباع، الانطباع غير قادر على التجدد، إنما عندما نغير الكلمات نغير الثوب ونغير الهيئة ونغير الصورة التي نظهر بها بعيون الآخرين وأيضا بأفكارهم وعقولهم. لذلك التغيير استخدام كم أكبر من المفردات يعكس سوية ثقافتنا أيضا، ويعكس أيضا سوية الوعي. لذلك كلما استخدمنا مفردات أكثر كلما كنا قادرين على أن نصل إلى عقول وقلوب الآخرين أكثر. منلاحظ كتير أنه في كتير من الأشخاص منعرف أنه هذا الشخص عنده هيدا الكلمات، هدول الكلمات دايما بيستخدمهم بكل المواقع، ففعلا بيذكرونا فيه، بس نسمع هاي الكلمة منعرف أنه فلان هيك بيقول تمام. وبنفس الوقت يعني أستاذ عيسى عم تقول استبدال الكلمة، اليوم ما دائما فينا نستبدل الكلمة بنفس اللحظة، يعني أنا إذا حبيت هلأ أنا راسي عم يوجعني وحبيت استبدل الكلمة، طب ما عم يوجعني راسي، صعب القصة، هي بدها تدريب أكيد، ما في شيء مستحيل، ممكن هو صعب بس غير مستحيل. يعني هي كيف تقال أنه ممكن صعب ولكنه ممكن، هذا هي فلسفة الناجحين فلسفة الناجحين، صعب ولكنه ممكن. كما ذكرتي تفضلتي بشيء جميل جدا جدا، وهو استخدام الكلمات حتى بالتعبير عن الألم. عندما يكون هناك ألم من الممكن أن أستخدم الصراخ أو العويل أو هنالك أو المظاهر الجسدية للتعبير عن الألم. الألم بحاجة فقط للتعبير عن الحب وليس عن الألم، كلما التعبير عن الألم هو حالة شدة وبالتالي يزداد الألم. على العكس من ذلك، الحب هو حالة من حالات الاسترخاء وبالتالي السماح للألم بأن يتسيل ويخرج بسهولة. إذن عندما أخاطب العضو المريض أخاطبه بمحبة، ألامسه بمحبة، عند ذلك أساعد ذلك العضو على تحرير صورة الألم، فهذا الألم ليس إلا مجرد رسالة من اللاوعي لتخبرني أن هناك مسارا مغلق. عندما تفتح قلبك لهذه المسارات سوف تتحرر من خلال الكلمات الإيجابية، فلنتحدث إلى أعضائنا وللآخرين بالحب، عندها يتحرر الألم. كلام رائع بيستحق أنه نوقف عنده، بس ما بنقدر نوقف، بدنا نستفيد من الوقت. أستاذ عيسى، ذكرت سابقا أنه للتربية دور كبير بتنشئة الطفل وتقويمه، والأم بهاي المهمة بتكون مسؤولة عن جزء كبير من مستقبل أبناء، لأنه مثل ما بنعرف اليوم بمجتمعاتنا أنه دائما الأم تحمل المسؤولية الأكبر بسبب انشغال الأب. هل من مقترحات أو نقاط هامة للأم ممكن توضعها باعتبارها بأثناء تربيتها لأبنائها؟ أضعت إلى جانب يستحق أن يكون له حلقات عدة، ألا وهو دور الأم في تنشئة الأسرة. الحقيقة والواقع دور الأب محيد بعض الشيء، علما أن هناك الكثير الكثير من الأسر الذي يبذل بها الأباء جهدا كبيرا بتنمية وتنشئة أطفالهم. هناك دور للأب وهناك دور للأم، ولكن دوما أركز على دور الأم. الأم هي رمز للعطاء، هي رمز للاحتضان، هي رمز للحب، هي رمز للتواصل اللغوي والجسدي. هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن مجرد ملامسة الأم لطفلها الصغير تساعده على النمو، تساعده على رفع مناعته الذاتية. لو تذكرنا ليس فقط الإرضاع، العملية ليست عملية إرضاع، هي عملية أيضا لها علاقة بالملامس الجسدي، ولكن للأسف الأباء كثيرا ما يختبئون وراء حواجز ذاتية نفسية لا يلامسون فيها أطفالهم، أما الأم فهي تلامس هذا الطفل بشكل متكرر. لذلك دور الأم دور مهم جدا جدا بالأسرة. لذلك لابد من تقديم من بعض المقترحات والنقاط الهامة التي يجب أن تضعها الأم في الاعتبار، لذلك منذ البداية لابد أن تعلم إن هناك فرقاً بين شخص يعاقب ابنه حين يتفوه بكلمة نابية وبين آخر يغرس عند ابنه رفض هذه الكلمة ونبذها. إذن الموضوع العلاج ليس بالعقاب، إنما بمحاولة إفراد كلمات ومصطلحات جديدة يتعلق فيها الطفل. لذلك اليوم نشوف أنه الأهل بالبداية بذلوا جهد يعلموا أبنائهم الصغار كلمات بين قوسين بنسميها إحنا زفرة أو إلى ما هنالك. هالكلمات بعدين بس يصير ينتقل الولاد بنصير إحنا بدنا نضربه حتى ينساها، ونحن علمناه. لذلك بنعلمه نحن حتى يحكي، وبس يبدأ يحكي بنوصفه بالسرسرة. لابد أن تعلم هذه الأم أن هناك فرقا بين شخص كما ذكرت يعاقب ابنه وبين شخص يصيب ابنه أو يباركه على هذا الفعل أو الكلمة بشكل أو بآخر. كمان لابد من أن يعلم الطفل على اختيار الكلمات التي يجب النطق بها في المواقف الخاصة، فهذا هو مفهوم التربية بمعناه الواسع. جانب آخر في التربية لابد أن تهتم به الأم والأب أيضا معا، وهو كيفية الاعتناء بنظام المنزل، فلذلك أمره الإيجابي أيضا في تقويم سلوكيات الطفل واحترام المواعيد وحسن التعامل مع الآخرين، لأن الطفل يربى في هذا المنزل. وبالتالي التزام الأهل بهذه الصورة، ممكن كثير من النساء يقول لك أنه أنا رايح على الوظيفة وما في داعي، ما عندي وقت حتى رتب بيت اليوم، بس أرجع أنا بعيد وبرتب. هذا الترتيب هي الفوضى، ليست فوضى في المكان إنما فوضى في الداخل. أنا بعلم هذا الطفل أن يعيش هذه الفوضى لأنه المكان غير منتظم. إذن لهذه السلوكيات أثرها السلبي على الأبناء وعلى الآباء أيضا، كما يجب على الأم أن تعني بتلبية حاجات الطفل النفسية. فمثلا يحتاج الطفل إلى أن يكون محل اهتمام الآخرين وخاصة والديه، وهي حاجة تنشأ معه من الصغر. لو طلعنا أي طفل صغير بتشوف أنه عم يبتسم، ليش عم يبتسم؟ هذا الطفل ذكي جدا ويعلم تماما أن بابتسامته وهو يضحك ليلفت انتباهنا تمام. إليه وينظر إلينا من هذا الجانب حتى نهتم نرفعه أو نتكلم إليه إلى ما هنالك. لذلك هذا التواصل البصري لم يأتي من العدم، من هنا يجب على الأم أن تكون واعي لهذه التغيرات الصغيرة التي تحصل لدى أطفالها ومن ثم إبرازها وإعطائها كما ذكرتي هذه الأهمية. طب هون يعني في فكرة كتير مهمة بنشوفها بالمجتمع، أنه دايما الأم تلقى عليها كامل المسؤولية أو شبه كامل المسؤولية لما الطفل بيتميز، فالأب بيرفع كتافه أنه ابني، لما بيخطأ الطفل أو بيرسب أو بيفشل بجانب ما فورا بيلوم الزوجي أنت السبب. يعني هاي الحالة فعلا عم نشوفها عم تعمل خلل. هذا الكلام كلام سليم ينبع من الواقع، الواقع الذي يعكس سوية الوعي. عندما يعلم الأب والأم أنهما طرفان كفة الميزان، فليس من هناك من أهمية الرجاح أي منهما على الآخر، حالة مكملة تماما. يعلم أن للأب دور وللأم دور، النجاح هو النجاح للجميع والفشل هو فشل للجميع. طيب أستاذ عيسى، بيتميز الأطفال مثل ما بنعرف بحب عارم للتحدث ورواية القصص وطرح الأسئلة الكثيرة اللي ما بتخلص، بينفتح باب في بعض أبواب كثيرة، كيف لازم الأسرة تتعامل مع هالرغبات، بقمعة أم الاهتمام فيه؟ على العكس من ذلك، لقد ذكرنا سابقا أن هذا الحديث الذي سميناه منذ قليل يسميه الأهل السرسرة، ما هو في الحقيقة إلا صورة من صور الإبداع. إبداع تماما هو عند الطفل، لذلك أن الصورة الجيدة لتربية الطفل لا تكتمل إلا بحسن الاستماع له، فهو يحكي قصة أو يطرح أسئلة ويحتاج لأن ينصت له والداه، ويمكن أن توجه له أسئلة تدل على تفاعلك معه وانتباهك له. ومن الوسائل المفيدة في ذلك سعي الأم لأن تعبر عن الفكرة التي صاغها الطفل بلغة الطفولة بلغة ضعيفة. هون بيجي دور الأم أو الأب بإعادة صياغة نفس الفكرة ولكن بلغة جديدة. هيك أنا كسبت لهذا الطفل مفردات أيضا جديدة ووسعت آفاق لغته. لذلك مما يجعل لغة هذا الطفل أقوى وأيضا يكتسب عادات لغوية جديدة. شيء آخر لابد من التنبيه له، وهو ضرورة التخلص من أثر المشاعر الشخصية للأم التي تعود من عملها مرهقة أو محملة بهموم مشكلات العمل، فيفاجأ أبنائها بعدم تفاعلها معهم. لذا ينبغي للوالدين الحرص على عدم تأثير المشاعر والمشكلات الخاصة على اهتمامهم بأولادهم. يحتاج الطفل إلى الشعور بثقته بنفسه وأن الآخرين يثقون فيه، ويبدو ذلك من خلال تأكيده إنه أكبر من فلان. دائما يعني الأهل ممكن يستخدمه إنك أنت أكبر من فلان، وأنت أقوى من ذلك الطفل. فهنا دوما بنبرز كلمات إيجابية وبنزرعها بهذا الطفل حتى يحقق ثقته بنفسه بصورة أفضل. وبشكل عام فنحن بالفعل بحاجة إلى غرس الثقة في نفوس أطفالنا ليدركوا أنهم قادرون على تحقيق أمور كثيرة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تكليفهم بأعمال يسيرة يستطيعون إنجازها مع تجنب السخرية والنقد اللاذع لهم حين يقعون في الخطأ. فالأطفال لا يخطئون، كلنا بنخطئ والأطفال لا يخطئون، على الأقل هنهم بريئين بعدهم لسه. غالبا ما يخطئ الأطفال يعني حتى يخطئوا أكثر من مرة حتى يتعلموا. بيضطر الأهل استخدام العنف اللفظي أو الجسدي كطريقة للتربية والتعلم، هذا الشيء يعرف بالعقوبة. كيف ممكن نعالج أخطاءهم؟ نعاقبهم يا ترى؟ على العكس كما ذكرت منذ قليل، الأطفال لا يخطئون إنما يجربون. كيف بدنا نعاقبهم؟ بمحبة نعاقبهم. قد تضطر الأم كما ذكرت وتفضلت لعقوب الطفلة وهي في حالة غضب شديد، فتتحول العقوبة من تأديب وتربية إلى انتقام، فتخلف لديه مشاعر سلبية قد تظل عالقة بنفسه حتى يصبح شيخا. والسبب إننا لم نحسن اختيار الأسلوب الأمثل للعقاب. ويجب أيضا تجنب الكلمات البذيئة في القول والتأنيب عند عقابهم. فبعض الأمهات حين يغضبنا يوجهنا إلى أبنائهن ألفاظ بذيئة أو عبارات وقحة، وهذا له أثره على تعويد الأبناء النطق بالألفاظ غير المرغوبة. ومن الأمور المهمة أيضا عند علاج أخطاء الأطفال أن نتجنب إهانتهم أو وصفهم بالفشل والفوضوية والغباء، فهذا له أثره البالغ على فقدانهم للثقة بأنفسهم. ومحاولة إثبات ذاتهم بأشكال سلبية نرفضها. كذلك يجب تجنب إحراج الطفل أمام الآخرين، فإذا كنا لا نرضى أن ينتقدنا أحد ما أمام الناس فأطفالنا كذلك. فحين يقع الطفل في خطأ أمام الضيوف فليس من المناسب أن تقوم أمه بتأنيبه أو إحراجه أمامهم أو أمام الأطفال الآخرين. بس هون بيصير أنه بتجي الأم بتقوله رح ورجيك بس يروح الضيوف. إيه هلأ بفرجيك، وهلأ بتقول له بيك، وبتقول له خيك الكبير، وهلأ وهلأ بدي حطك بالحمام، وتعرف أن الكلمات هاي كلياتها. للأسف عندما يكون، أركز دائما على دور الوعي، هناك الوعي لدى الأم ولدى الأب وأيضا لدى المؤسسة التعليمية. يعني الموضوع مستمر لا يقع على عاتق فرد، فإن كان هناك تماما الجميع مسؤولون بكلهم في مكانه. هل لسلوكيات الوالدين أثر سلبي بتربية أطفالهم؟ وهل لإبراز العواطف باتجاه أحد الأبناء دور سلبي؟ نعم، هناك العديد من الأخطاء التي يقوم بها الوالدين من غير قصد ويكون لها أكبر الأثر في تربية أبنائه. مثال الأخطاء التي تقع فيها الأم والأب معا، مثال الكذب أمام أطفالهم. دائما بيرن التلفون بيقول له الأب، بيقول لأبنه قل له أنه ماني هون أو أنا ماني موجود، فتعود تلقائيا تمام الكذب. وأخفاء وجودهم على ضيوفهم مما يعودهم على نفس هذه السلوكيات عند الكبر. لذا يجب على الأم والأب أن يعيا بأنهما القدوة أمام أطفالهم، وأن أغفالهما لذلك والتصرف بتصرفات سيئة أمام الأطفال سيجعلهم بشكل تلقائي يقعون في خطأ تقليدهم. ومن الأمور التي يجب الانتباه لها أيضا ضرورة ضبط مشاعرنا الخاصة من عاطفة زائدة تجاه أحد الأبناء، لأن ذلك قد يترك أثره السيء في نفوس الأبناء الآخرين. فالأخطاء التربوية التي وقعنا فيها مع الطفل الأول لابد أن نتداركها مع الطفل الثاني. لذلك يجب أن يكون الأهل، دائما أركز على سوية الوعي، وأن يكونوا ذوي عين فاحصة مراقبة ينتبه إلى كلماتهم وأقوالهم وأفعالهم، فإن التربية بعض الأحيان تكون من خلال صورة تقليد الفعل وليس الكلمة. يعني ذكرت أنه الأخطاء اللي وقعنا فيها مع الطفل الأول لابد أنه نتداركها مع الطفل الثاني. هل يمكن أنه يعتبر الشيء تفضيل الأبناء بعضهم على بعض، وهذا الشيء بيدفع للكراهية والانحراف؟ يعني أنه الطفل بكره، بصير بكره أخي الأشطر مني أو المتميز أكثر مني. التفرقة كما ذكرت، التفرقة بين الأبناء في المعاملة وتفضيل أحدهم على الآخر يعتبره البعض معولا يهدم به الأب والأم شخصية أبنائه. إنه فأس، إنه معول يقضي فيه على شخصية الأبناء. فالطفل الصغير حين يشعر باهتمام أحد والديه أو كليهما بأخيه والبعد عنه والمقارنة بينهما في الصفات والذكاء دون مبرر يدفعه إلى الانتقام والكراهية وكراهية أخو الآخر أو من يفضلونه عليه، وقد يؤدي به الأمر إلى الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو إلى الانحراف. تتحدث هنا، لابد من أن تتحدث عن بعض التجارب لبعض الأشخاص اللي تم سؤال عن هذا الموضوع، وخاصة في يعني من خلال تحليل نفسي. تتحدث طالبة جامعية قائلة: لقد عانيت من مقارنة أمي لي بأختي الصغرى التي تفوقني في الجمال وتعاملني وكأنني أنا المسؤول عن شكلي، ودائما ما تقول لي أختك أجمل منك وستتزوج قبلك، حتى أني أشعر الآن أني أكره أختي وأحقد عليها، وأصبحت أكره الخروج من المنزل ومقابلة الناس وأفضل الجلوس بمفردي حتى لا أسمع عبارات المقارنة بيني وبينها. ويقول طالب بالمرحلة الإعدادية أيضا على نفس المستوى: أصبحت أكره أيام الدراسة والمذاكرة لأن والدي دائما يعايرني بذكاء أخي الأكبر وتفوقه دراسيا، ويقول لي أخوك أذكى منك، لماذا لا تكون مثله؟ وقد دفعني هذا الكلام إلى الشعور بالفشل، وأصبح هذا الإحساس يلاحقني في كل تصرفاتي. كذلك تقول إحدى الفتيات: كنت أدعي المرض وأنا صغيرة لأني كنت أشعر بإهمال أمي لي وعدم اهتمامها بي إلا في وقت المرض فقط، وكنت أشعر بالسعادة عندما أصاب بمرض ما حتى تترك أمي اهتمامها بأختي وتتفرغ لرعايتي. لذلك غالبا ما ذكرنا أن المرض قد يكون هو جلب منفعة، أي جلب صورة من صور الاهتمام من قبل الأهل باتجاه الأبناء الذين لا يشعرون باهتمام والدهم. لذلك هذا التمايز ما بين الأخوة من خلال استخدام الكلمات أو السلوك أو حتى التفاعل بالملامسة، فإن ذلك سوف يترك أثرا سلبيا كبيرا على الأبناء وتنشئتهم. إذن كيف لازم نعامل أطفالنا بالرغم من وجود فوارق عمرية وإدراكية؟ إن التعامل في مثل هذه الحالات يكون بتوضيح الأسباب للطفل في كل تصرف قد يفهمه بطريق الخطأ. فمثلا توضح الأم للطفل الكبير إن أخاه الأصغر يحتاج للعناية والرعاية حتى يكبر ويكون في مثل سنه، وأنها في حاجة لمساعدته في هذه العناية ليتحمل معها جزءا من المسؤولية في رعاية أخيه. إذن الأم كتير دور أنه أول شيء تبين ليش أنا عم بهتم بأخوك، أول شيء لأنه صغير حتى يكبر، وهون بدي أعطيه دور، يعني لو بخليه تهزله، لو بخلي الأخ يهزله بالسرير أو يجيب له كاسة المي أو أي عمل إن كان، معناته أنا وياك صرنا فريق عمل. دائما لازم أعلم الأبناء على أن يعملوا كفريق وليس بصورة فردية. كما يجب إظهار الحب لجميع الأبناء بالتساوي والتعبير عن المشاعر تجاههم والبعد عن النقد المتواصل والتصريح بعدم الحب والمقارنات التي تتسبب في هدم الثقة بالنفس طوال العمر وتولد داخل الطفل العدواني والرغبة في الانتقام، لأنه يشعر في داخله بأنه شخص غير محبوب، وبالتالي يبدأ في إثارة المشاكل ويتبع العناد والعنف ويعتبر ذلك رداً على الإهانة الموجهة له، خاصة إذا قلنا له إن أخاك أفضل منك أو إن أختك أجمل منك، وهذا يولد الكره والحقد بين الأخوة والأخوات. لذلك إن 50% من المرض النفسي يرجع إلى البيئة وأسلوب التربية في مرحلة الطفولة، وأن كثيرة من حالات الإدمان ترجع إلى شعور الإبن بأنه غير محبوب من أفراد أسرته، والأهم من كل ذلك إقامة حوار بين الآباء والأبناء حتى تصل إليهم المشاعر الحقيقية بالحب، ومحاولة إعطاء مبررات للموقف والتصرفات التي من الممكن تفسيرها بطريقة خاطئة. وبدلا من المقارنات بين الأبناء يمكن اتباع أسلوب المشاركة، فالابن المتميز في مادة الرياضيات مثلا يساعد أخاه الضعيف في هذه المادة، وهكذا حتى تنشأ علاقة حب بين أخوين بدلا من الشعور بالكراهية. إذن حب وتعاون، دائما منقول الحب والمحبة من القلب إلى القلب. أستاذ عيسى، بيخلص الوقت ومنحس على حالنا، وأكيد بدنا نوعد المستمعين لقدام عنا معلومات جدا مهمة ومفيدة، ونتمنى التوفيق للجميع. بيتشكرك بالختام الأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا كثير لك. شكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة، مع كل المحبة من ودعكم. كنت مع معكم من طرطوس على مدى ساعة ونصف من الوقت أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على صوت ميساء سليمان، رد هاتفي ميساء سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.